أما بعد، فيا أيها المؤمنون، ما إن يحل رمضان وفي أي مكان يحل وينزل، يسرع الكتاب وتسرع الصحف والمجلات والكتب في الكتابة عنه وعليه، ويعددون أحكامه وفوائده وأهدافه، ويتبارى الخطباء والكتاب في هذا الباب. ومن الحق أن نقول إنهم يوفقون في كثير من الأحايين، إنهم يوفقون في كثير من الأحايين في بيان هذه الحكم. ولكن ألا ترون معي أنهم يقولون معادا من القول ومكرورا، كأنهم يستلهمون قول أصحاب الأمثال: إذا لم يعد المكرر نفد، يعني انتهى، إذا لم يعد القول نفد. ومن القول أو من الحق أن نقول إن هؤلاء الكتاب والخطباء يتفاوتون كذلك في الأسلوب والعرض جمالا وقوة وضعفا. وإذا أردنا أن نلخص الحكمة التي يذكرونها على سبيل المثال والحصر، يمكننا أن نقول إنهم يقولون إن رمضان يبعدك عن العادة ويجعلك حرا ولست أسيرا للعادة، فأنت قبل رمضان قد تعودت أمورا معينة، فإذا جاء الصوم غير لك هذه العادات وحررك من أسرها. ويقولون إن الصوم كذلك يجعل الغني يحس بألم الفقير فيصبح كريما، ويقولون كذلك إن الصوم يصحح الجسم، وذلك لما في الأغذية والأدهان من السموم التي تترسب في الجسم كذلك. ومنها أن الصوم يعود الصبر وتقوية الإرادة والعزيمة وتهذيب النفس كذلك. ولكن أصحاب البصائر أيها الإخوة الكرام يستعرضون هذا في زمننا، فيلاحظون ما يلي: نلاحظ أن أغنياءنا إلا ما رحم ربي لا يزيدهم رمضان أو لا يجعلهم رمضان كراما بعد أن بخلوا، فالقليل منهم من يجود بمشروع خيري أو بأمر هو لصالح المسلمين عظيم، فالطيب منهم والخير يقتصر في إخراج زكاته وقد لا يزيد إلا ما رحم ربي. بينما إذا سافر إلى بلاد الشرق أو الغرب قد يكرم ويجود في ليلة واحدة على مائدة ميسر، أو على ليلة فاجرة فاسقة، أضعاف أضعاف ما يدفع لمشروع خيري إن دفع. أما في معرض صحة الجسم، فالغرب كما تعلمون أرقى صحة منا وأبدانا، إذ كثرة الوفيات عندنا أكثر مما عندهم سواء في الأطفال أو في الكبار. أما أننا، وأتكلم عن المسلمين المعاصرين، أما أنه يعودهم الصبر، فإننا نرى الصائمين أقل الناس صبرا، بل إنه ليتخذ الصوم عذرا بأن يتهجم على الناس أو أن يهاوشهم كذلك. فإذا اختصم اثنان وأردت أن تصلح بينهما قلت بارك الله فيك معلش صائم، كأن الصوم يتخذ عذرا لقلة الصبر وضيق الخلق. أيها الإخوة الكرام، هذه حكم يذكرونها، ولا شك أن للصوم حكما وفوائد ولكننا لا نعلمها. أكرر، لا نعلمها، لأن العبادات والصوم جزء منها تكليف إنما وجب عليك من الله، وليس للمأمور أن يسأل عن الحكمة، وإنما الذي يعرف الحكمة آمرها. وإلا فبالله عليك، كيف يدرك الطفل الذي عمره سنتين أو ثلاثا، كيف يدرك الحكمة من دوائه الذي تقدمه إليه وهو يشفى به بإذن الله عز وجل؟ أي حكمة يدرك هذا الطفل لما تناوله الدواء المر والجرعة التي تتقزز منها نفسه؟ أي حكمة يدرك هذا الطفل؟ إذن له فوائد، ولا نمنع الكتابة بهذه الفوائد، ولكننا علينا ألا نكرر، وإنما علينا أن نرد الحكمة والفائدة في الصوم وفي رمضان إلى مصدر الحكمة والمنفع والفائدة والهدف، إلى الله عز وجل وإلى رسوله بعد ذلك. تعالوا معي، ما هي الحكمة التي يعرضها الله تبارك وتعالى وهي المرجع الأول والأخير؟ يقول الرب عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذا الذي ظهر لنا، لعلكم تتقون. ثم انظر إلى دقيق نظم الله عز وجل، ما قال تتقون، قال لعلكم تتقون، لم يجزم ولم يقطع، وإنما قال لعلكم تتقون. فما المراد من هذا؟ والله تعالى أعلم. المراد أن الصوم يهيئك للتقوى تهيئة، أن الصوم يهيئك. فمثل الصوم مع الصائم كمثل أرض سلمت للمزارع، قد أحسن حرثها وأحسن العمل فيها ورفعت منها الحشائش الضارة، ثم سلمت للزارع، فإنه بعد ذلك قد يبذر الحبة ويتركه ويهمله، فماذا تكون النتيجة؟ وقد يبذر الحبة ولا يتعهده، فماذا تكون النتيجة؟ وقد يبذر الحب ولا يتعاهد الأرض بتنظيفها من الحشائش الضارة الكثيرة التي تتجدد كل لحظة، فماذا تكون النتيجة؟ ولكنه إذا بذر البذر وتعهد الأرض ومنع الحشائش الضارة ولمعت في ذهنه الغنائم التي ستأتي من الأرض، عندئذ تتحقق الثمرة ويأتي الأكل. وهكذا الصيام، الله تعالى يضعك في الصوم على أول طريق التقوى. لك هذا الطريق، هذا الطريق تسلكه. نعم، مهيئ الأمر. كيف مهيئ؟ الحشائش الضارة مقتلعة، مقتلعة من الطريق يا مسلم. سر، أليس في رمضان تصفد الشياطين؟ أليست هذه كالحشائش الضارة في طريق الزرع الطيب؟ الرب يأمر مالكا بأن تصفد الشياطين لتلقى في البحر. لماذا؟ حتى لا تفسد على المسلم صومه. ألم يبين لك الله ثواب الصوم؟ وهذا كما تلمع في ذهنك، ف ثمرات الأرض بعد اعتناء بها يرشدك الله تبارك وتعالى إلى أجر الصوم، الأجر ليس له نظير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أمتي ما لها من رمضان لتمنت أن تكون الأيام أو السنة كلها رمضان. قالوا: حدثنا يا رسول الله إيش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان إن الجنة لتتزين من الحول إلى الحول، تتهيأ للصائمين، تتهيأ للصائمين. لذلك في باب في الجنة لا يغلق ما دام الصائمون يصومون، تتهيأ. ثم تخرج ريح طيبة من تحت العرش يقال لها المثيرة، تحرك أوراق الجنة فتصطفق حتى لتسمع من الألحان ما لا يسمعه السامعون، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. ثم تخرج الحور إلى الشرفات ينادين: ألا من خاطب لنا من الله فيزوجه لعلكم تتقون. التقوى لمن؟ لله. والصوم لمن؟ لله. إذن الخطبة تخطبهم من الله: ألا من خاطب لنا إلى الله فيزوجه. إيش الخطبة؟ لعلكم تتقون، أي تصل في النهاية إلى التقوى التي هي رأس كل شيء. إذن تخرج الحور فينادين بهذا النداء. نعم، فإذا سألنا رضوان: ما هذا اليوم؟ يقول رضوان: إنه أول يوم من رمضان، إنه أول يوم. فإذا كان اليوم الثاني كما قلت أيها الإخوة تصفد الشياطين، وهو إزالة العقبات من طريقك حتى تصل إلى مرحلة التقوى. إذن لعلكم تتقون، إذن يضعك الصوم على أول طريق التقوى، وبهذا يستقيم معك الأمر، وتتبين لك الآيات والأحاديث واضحة بينة الدلالة على أن الحكمة لعلكم تتقون. أيها الإخوة الكرام، إذن الله تبارك وتعالى يريد منك أن تسلك هذا السبيل، الطريق مهيأ، ولكنك أيها الأخ الكريم إذا أهملت فلم تعتني ولم تفعل ما أمرك الله عز وجل به حتى تكون، ولم تسر على هدي محمد صلى الله تعالى على محمد، لذلك هنا تدرك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي، الصوم لي وأنا أجزي به. وفي الحديث كذلك: كل عمل ابن آدم يضاعف إلا الصوم، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه يضاعف إلى أكثر من 700 ضعف. ليش؟ لأنك تصل به إلى التقوى. الحقيقة أن الصوم هو أقرب الطرق إلى الله، لأنه لا رياء فيه. بحدث الشيخ عبد الله الأرمني بيكون خرجت سائح، يعني مسافر، فرأيت في طريقي صومعة راهب سمع صوت مشي تحت الصومعة فمد رأسه، فقال: من؟ قلت: عبد الله الأرمني. قال: الشيخ المعروف. قلت: الشيخ. قال: يا شيخ، ما أقرب الطرق إلى الله؟ الراهب النصراني يسأل المسلم هذا السؤال: ما أقرب الطرق إلى الله؟ قلت: أقرب الطرق إلى الله أن تخالف هواك ونفسك. قال: فسكت وأدخل رأسه وأنا مشيت. وبعد بضع سنين يقول: كتب الله لي الحج فحججت، وإذا بي أرى هذا الراهب يطوف في البيت الحرام، فنظرت إليه والله هو، فأخذت بكتفه، قلت: ألست أنت فلان الذي رأيته؟ قال: نعم. قلت: ماذا أوصلك إلى هنا؟ قال: بالذي قلت، خالفت نفسي وهواي فوصلت إلى الله، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا عرفت هذا أدركت سر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. وإذا أدركت هذا ثم قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أدركت المعنى المراد، وهو أن من لم يتعهد نفسه بالسير على طريق النبي ولم يتعهد الأرض التي وضعه الله عليها بأن ينظف حشائشها ويعتني ببدرها ويتعهدها، فإن الله تعالى غني عنه وعن جوعه. رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هنا تستقيم معك الكل وتنظر بنور الله ونور سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتدرك الحكمة لعلكم تتقون. هذه الحكمة ما في غيرها، لعلكم تتقون. ولئن ذكر في الحكم الأخرى فعلى رأسنا، لكن المرجع الأول والأخير هو ما صدر عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ تدرك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. إيمانا يعني قد يصوم مريض السكري لأنه يعلم أن الصوم يشفيه، فوالله ليس بصائم وليس هذا صوما إسلاميا، وإنما صام طمعا في العلة وطمعا في الشفاء، فإنه ليس بصائم وإنه ليس بمؤمن، وإنه لا ينطبق عليه قول محمد صلى الله على محمد من صام رمضان إيمانا واحتسابا. قد يصوم الصائم لتخفيف وزنه فلم يصم صوم محمد، وقد تصوم الغانية ليحسن جسمها فما صامت صوم محمد صلى الله تعالى على محمد، ولم تدرك الحكمة التي قصدها الله لعلكم تتقون، ولم تعرف ولم يعرف الحكمة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم وأن يفقهني وإياكم بما ورد فيه الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. شكا إلي بعض الإخوة في صلاة التراويح أن النساء يأتين لصلاة التراويح في هذا المسجد على شكل لا يقره الله ورسوله، فينبغي أيها الإخوة أن نحفظ نساءنا وفق أمر الله وأمر رسوله، وإلا فالله تبارك وتعالى غني عنا وعن عبادتنا، فعلى المرأة أن تأتي محتشمة بكامل حشمتها وحجابها الشرعي، وأن تكون على شيء من العفة والوقار البعيدين عن، وإنما تأخذ جانب الجدار والسير المحتشم، وإلا فصلاتها في بيتها علم الله أفضل من صلاتها في مسجدها هذا. فكونوا مع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون من الناجين إن شاء الله تعالى. اللهم يا من لا يرد سائلا.